القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان محمد ورحلة اليقين للشاعر الدكتور صابر عبد الدائم. نور الهداية في أعماقنا سكبا، ومارد الإثم عن أرواحنا غربا. كنا حيارى وموج الشك يغرقنا، لا الإثم ساد ولا الإيمان قد غلبا. فنحن صرعى رياح الشك، ليس بنا إلا بقايا يقين صار منتحبا. وبينما نحن في لجات حيرتنا نصارع الموج منا البحر قد غضبا، نلقى ضياك رسول الله ينقذنا من ظلمة الشك إذ قد بدد السحبا. هناك نلقاك حبا لا حدود له، يطير بالروح حتى تكشف الحجبا. هو الفقير ويأبى أن تكون له جبال مكة في دنيا الورى ذهبا. فنفسه من صفاء الخلد معدنها، والله أغناه بالقرآن حين أبى. فإن مشى كان قرآنا جوانبه تفيض بالذكر للقلب الذي نضبا. وإن تحدث فالآيات منطقه، ترد للكل حقا كان قد سلبا. وفي تواضعه أسرار حكمته، هو النبي ولكن يجمع الحطبا. وفي تسامحه أسرار هيبته، والحب في الله قد أحنى له الشهبا. وفي تعاطفه أسرار قوته، قد أخضع العجم بالإقناع والعربا. جبريل يأتي بآلاف مسومة، والمصطفى لسوى الرحمن من تسبا. هو الفضيلة في أسمى مراتبها، وإن تبدت غدت لا تعرف الرتبا. هو الضياء الذي ماجت أشعته بالنفس حتى غدت لا تعرف الوصبا. يا رحمة مزقت أنوارها سدفا من الضلال، وشادت كل ما كتب. قد كنت في حلم الإنسان أمنية، وطالما لمناه الصعب قد ركبا. كأنما حملتك الناس كلهم، والكل أصبح للميلاد مرتقبا. وغردت مهجة الدنيا لمقدمكم، فحين جئت إليها زدتها حسبا. صببت فيها عطور الحب، فانبثقت أفراحها بعدما أنسيتها التعبا. وبين أيديك ألفينا حقيقتنا بعد الضياع، وكان الكل مغتربا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.